بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده أستعينه أستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، اليوم سوف نراجع على الجزئية التي أخذناها الحصة السابقة، اللي هي أخذنا أقسام الكلمة. فدلوقتي حلينا الأسئلة. السؤال الأول، ما أقسام الكلمة؟ من أجابت عن السؤال؟ أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. طيب السؤال الثاني، ما أنواع الاسم من حيث الدلالة؟ لأن أنواع الاسم كثيرة. احنا نبدو من حيث الدلالة، إنه ممكن اسم بيدل على ايه؟ اللي يقول لي يجاوب، يعني قلت لي مثال عايزة مثال يدل ايه؟ ممكن الاسم يدل على ذات، مثل الشجرة. ذات يعني شيء مجسم، زي شجرة. يدل على معنى، زي رحمة. يدل على صفة، صفة لشخص كريم سليم. طيب علامة يدل الفعل، احنا قلنا الفرق بين الاسم، يدل على حدث وزمن. الله لك، يدل على حدث وايه وزمن. طب ما اقسام الفعل؟ ماضي ومضارع وامر. طيب ما انواع الحروف؟ مش مذاكره. ما انواع الحروف؟ لا، بنقوله مختصة وغير مختصة، وبعد كده اخد بقى المختصة اقسمها. طيب اللي هو المختصة بالاسماء، اللي هي مثل حروف الجر، مثل حروف النصب والايه والجزم. طيب غير بقى مختصة، اللي هي ايه؟ اللي هي بتدخل على الاسم والايه والفعل، مثل همزة وهل. مثل همزة والايه وهل، وقلنا ان دول حرفين، هي من ادوات الاستفهام، بس دول ايه حرفين، يعني ادوات الاستفهام عندي كلها اسماء ما عدا هل وايه والهمز. وقد افلح برضه من ضمن الحروف اللي بتدخل على الفعل اللي بيدور على الافعال. كنا اخدين مز ومنذ من حروف الجر، من حروف الجر، واحنا قلنا حروف الجر خاصه بالايه، بالاسماء. طيب بيقول لك ايه، ما انواع اسم الجمع؟ احنا قلنا قلنا اسم الجمع اللي هو ايه، اسم يعني شبه جمع التكسير، بس مش جمع تكسير. اسم الجمع بينقسم الى ثلاثة اقسام، واحنا تعرضنا للدرس ده ليه؟ علشان كنا اخدين درس اسمه تأنيث الفعل مع الفاعل. فالفاعل ممكن يكون عندي اسم جمع، احنا قلنا اسم جمع يعني يدل معنى، يدل على الجمع معنى والمفرد لفظا. يعني الاقي اللفظة عندي مثل المفرد، زي كلمة قوم، احنا اخدنا ايه؟ قلنا قوم. بص لو بصينا كلمة قوم كده، ابص لقينا كلفظ تدل على مفرد، ولكن في المعنى قوم، كمعنى ايه جماعة، فده بنسميه اسم ايه؟ جمع. ده اول قسم عندي. وقلنا مثل ايه كمان؟ عندنا قوم، وايه كمان؟ عندنا معشر، امة، وعندنا كلمة امة، وعندنا كلمة ايه؟ امة. طيب القسم الثاني، جمع الجنسي. لا، اللي قبليه، اللي هو ما يدل على المفرد والجمع في وقت واحد، زي كلمة الفلك، زي كلمة، يبقى هنا ما يدل على ايه؟ طلع الورقة بتاعت اسم الجمع اللي هو ما يستوي فيه الإفراد والجمع. زي كلمة الفلك. الفلك لما نيجي مثلا في الامتحان في المدرسة يقولك ما معنى كلمة الفلك؟ السفينة ولا السفن ولا كلاهما معا؟ يقول كلاهما معا، لأنها بتدل على الايه؟ يعني بتدل على مفرد وبتدل على ايه؟ على جمع. طبعا من خلال السياق بتاع الكلام بتقدر تحددي اذا كانت كلمة الفولك هنا اللي هو الكاتب قصده بيها يعني افراد او جمع. يعني مثلا حينما اقول ركبت في الفولك يبقى انا ركبت في ايه؟ فولك واحدة. انما لما اقول رأيت فولك يبقى هنا ايه؟ فولكا كثيرة. لو مثلا اقول رأيت فولكا كثيرة يبقى هنا الفولك هنا بتدل على ايه؟ على الجمع. طيب عندنا القسم اللي بعد كده الثالث اسم الجنس الجمعي اللي هو ايه؟ اسم الجنس الجمعي. اللي هو زي ايه؟ بيدل على جنس الشيء زي مثلا شجرة. والفرق بقى لما اجيب المفرد ان انا بحط ته مربوطه يبقى اسم الجنس الجمعي ده هو عباره عن هو بيدل على جنس الشيء او ذات معينه وعشان اجيب منها المفرد بحط ته مربوطه بس زي كلمه ايه شجره شجره طبعا انا بقول بقر يبقى شجر هنا اسم جنس جمعي لما اجيب منه المفرد يبقى تحط ته ايه مربوطه بس ده المفرد بتاعي. طيب النوع الرابع النوع الرابع اللي هو بيدل على اللي هو بيدل على القليل والكسر الجنس الافرادي اللي هو اسم الجنس الايه طبعا المصطلحات دي طبعا العلماء هم اللي حاطينها يا ريت ان احنا برضه نحفظها عشان لما يجي مثلا حد يسالنا عن كلمه مثلا لبن لبن هل لبن دي جمع تفسير نقدر نقول عليها جمع تفسير نقول عليها اسم جمع افرادي بيدل على المفرد بيدل على الجمع يعني انا ممكن اقول ايه انا عندي لبن يعني مثلا واحده جايه بتخبط عليك اللي عندك لبن اقول لها ليس لدي غير ايه لبن قليل يبقى انا بيدل على ايه على قلة لما انا واحده تانية بس تقول لي عندي لبن تقولي تعالي ده انا عندي لبن يبقى هنا بيدل على ايه على القصر يبقى من خلال سياق الكلام بتتضح ليك الايه الكلمه ومعناها يبقى ده اسمه اسم الجنس الايه الافراد الافراد عندنا كلمة ماء مين بقى يجيب لي آية موجود فيها كلمة ماء ولبن وعسل أيوة هاتيها بقى مثل الجنة التي إيه وعد المتقين وجعلنا من الماء ومن عسل المصفى الأول الخمر الأول بعد كده عسل المصفى طيب نمسح الجزئية دي امسك اي حاجه بقى نمسح هنا الاسئله دي طبعا الحلقه القادمه اللي قصدي الحلقه السابقه لم ناخذ تدريبات على اسم الجمع هندي تدريب كده صغير عايزه التدريب ده يتكتب انت معاكي الورقه متصوره معاك الورقة متصورة بس ما فيهاش التدريب نكتب التدريب تحت الورق بحيث لو مثلا حد عايز يصور منك يبقى ايه موجود الدرس وتحت ايه التدريب وإذ قالت أمته وإذ قالت أمته منهم وإذ قالت أمته لا مش هنكمل بقى الآية موجودة في سورة إيه دي الأعراف طيب وإذ قالت طائفة يا أهل ياسر قالت إيه في سورة الايه الأحزاب عندنا والشجر والدواب وكثير من الناس سورة ايه دي حد لتجري الفلك بأمري السؤال عندي بيقولك استخرجي اسم جمع وبيني نوعه وبيني استخرجي اسم جمع مما سبق اسم جمع وبيني نوعه. اثنين ما حق تأنيس الفعل قالت. احنا هنسيب السؤال ده هنعمله دلوقتي. عندنا السؤال بقى اللي هو عندنا السؤال ده اللي هو اعربي كلمة البر. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب. والثانية وليس البر بأن تولوا بأن تأتوا البيوت من ظهورهم. هنعرف دلوقتي نخلص هنا وهنعرف الجزئية دي بس حتى يذكرني بيها. طيب من سوف تجيب عن الأسئلة؟ ما استخرجي من هنا اسم جمع. طبعا اللي هيجاوب هيعرف يجاوب هنا عن عندنا الجمع اسم جمع من مصر. عندنا كلمة ايه؟ أمة. ما نوع هذا؟ استنى من عندي اول نشوف نوعه ايه؟ نوعه ان هو ايه؟ يدل على الجمع معنى ومفرد لفظ. يبقى نقول هنا ايه؟ جمع معنى ومفرد ايه؟ لفظ. طيب انا اسمع اول تفاهم. ايوه لان دول بصي انواع اربع انواع. طيب وعندنا برضه كلمة ايه؟ طائفة. طائفة برضك اسم ايه؟ جمع. اسم جمع معنى يعني هو جمع يدل على جمع معنى ويدل على المفرد لفظا. احنا قلنا بيدل على المفرد لفظا يعني ممكن اجيب منه المثنى اقول طائفتان صح؟ يبقى كلفظة ممكن اجيب منها المثنى وممكن اجيب منها جمع. يعني كلفظة كشكل لفظة بتدل بشكلها مفرد ولكن كمعنى طائفة تدل على ايه؟ على الجمع. خلاص. طيب بيقولك ما حكم تأنيث الفعل؟ عندنا قالت أمة. احنا قلنا اذا كان الفعل اسم جمع يبقى هنا ايه؟ هل يجب تأنيث الفعل ولا يجوز؟ يبقى هنا جائز التأنيث. يبقى هنا اقول ايه؟ جائز التأنيث. ايوه لان الفاعل لا اسم جمع. انا بشرح الدرس ده عشان تقولي جمع تكسير الاخر عشان حاجه جديده كده. جمع التكسير زي ايه مثلا؟ لما مثلا كتاب كتب طالب طلاب كده ده هو ده جمع التكسير. انا بجيب المفرد مفرد واكسر الحروف بتاعته واقدم واخر في الايه في الحروف عشان كده بسميه تكسير. بكسر الايه بكسر الكلمه دي بكسر غير دي. دي بس لفظه بتدل على مفرد بس معناها ايه؟ معناها جمع. بس انا كنت هقول طيب هو واجب عشان تعتبر طائفه ونسيت حكايه الاسم الجمع اللي اولا الطائفه دي ممكن تكون فيها ستات ورجاله طائفه قلت ما فيش فاصل بين ماشي ما فيش فاصل بس انما انت بقى انت يجب اذا كان الفاعل اسم ظاهر حقيقي التانيث ومتصل بالفعل. يعني ايه حقيقي التانيث؟ يعني بيرد او زي مثلا ايه قالت امراه عمران هنا يجب لان امراه هنا ايه اسم ظاهر حقيقي التانيث ومتصل بالفعل مفيش فاصل بينه. ايوه هنا مطلق هنا متصل بس انت عندك ده هل هنا ده حقيقي التانيث؟ لا ممكن التانيث يجوز تانيث. ايوه الله ينور عليك. ناخده بقى ايه السؤال بتاعك ليس البر. طبعا عارفين ليس دي من اخوات ايه؟ طبعا احنا لسه ما خدناش اخوات كلمه يعني احنا لسه ما دخلناش في الاعراب. بس انا طبعا هنا في ناس بقى عندها علم شويه فبنحاول انا ايه ان انا اروي اعطاشها من مثلا من سؤال بس يعني ما حدش يتضايق. الباقي انا هشرح اللي كان واخواتي يعني ما تقلقوش خالص. عندنا ليس من اخوات كان وعندنا كان بتعمل ايه يا اخوات كانة؟ بترفع اسمها وبتنصب الايه الخبر. طب نبص هنا عندنا ليس البر طالما ده منصوب يبقى ده هيكون ايه الخبر. طيب فين اسمها؟ ان تولوا. يبقى هنا ان تولوا دي معناها ان انا اولي او اوجه وجهي ناحيه المشرق اللي هو مصدر مؤول. الله ينور عليك. التوليه دي هي اسم ليس اللي هي ان والفعل المضارع مع بعض نقول عليه مصدر مؤول. يعني ممكن اشيلهم واحط مكانهم كلمه اللي هي مثلا ايه التوليه التوجه. هنا هنقول بقى هنا عندي هنا دي خبر ليس بابر لايف. مش عايزين بقى ندخل في المصدر المقاول، هتيجي واحده تسالي المصدر المقاول هروح انا بقى اشرح بقى المصدر المقاول، مش عايزين كده. احنا بس كده كمعنى ان تولوا هي اسمها، تيجي مصدر مقاول في محل رفع اسم ايه؟ ليس. خلاص. طيب نيجي بقى هنا، وليس البر. طالما الكلمه عندي مرفوعه يبقى ده ايه؟ اسمها. خلاص. اسم ليس نقول عليه مرفوع علامه رفعه الضمه. طب اين الخبر؟ ان تاتوا، ان تاتوا المصدر تبع المؤول هو اللي بيبقى في محل ايه؟ مصدر مؤول في محل نصب خبر ليس. نعم. حرف جر زائد. ماشي. حرف الجر دي مكتوبه على الاسم. ايوه. لا او ممكن تدخل على الاسم ويكون زائده. يعني مثلا يجي لك فاعل فبقول عليه فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الحرف الجر الايه؟ الزائد. ماشي. انا مش مستحضره دلوقتي مثال، بس احنا هناخد برضك الحاجات دي بالتفصيل. يعني الحاجات دي، كل الحاجات دي هناخدها بالتفصيل. المصدر مؤول فوق اسم، تحت خبر. الله ينور عليك. خلاص. ناخده بقى جزئيه كده صغيره بسرعه. احنا كنا واخدين اللي هي الاسماء المبنيه. ما انت تذكر لي الفرق بين الاعراب والبناء؟ ايه الفرق بين الاعراب والبناء؟ البناء هو ثبوت اخر الكلام على شكل واحد. زي ايه؟ زي اسماء الاشاره لا شكل واحد. هذا جات لي في اول الكلام، جات لي مبتدا، جات مثلا مفعول به، جات قبلها حرف جر، هي شكلها ايه؟ هذا. بعربها بقول على اسم اشاره مبني في محل مثلا رفع مبتدا، في محل نصب مفعول به، في محل جر. طيب احنا بقى طبعا هناخده اسم اللي هي الاسماء المبنيه دلوقتي بالتفصيل. يعني هنتعرف على الضمائر واقسام الضمائر. طبعا عارفين الضمائر دي من الاسماء الايه؟ المبنيه. نمسح الشيء دي. معرفش المشكله هتمسح ولا لا. ناخد بقى دلوقتي الضمائر من الأسماء، من الأسماء المبنية. الضمائر. يبقى أنا عندي الضمائر دي إيه؟ أسماء. طيب أقسام الضمائر عندنا بتنقسم إلى بارزة ومستترة. عايزاك تكتبي معايا بسرعه ان الجزئيه دي طبعا مش معانا، فعايزاك تنظميها زي ما انا منظماها كده، او ممكن تكتبيها اي حاجه دلوقتي وفي البيت تنظميها. يبقى عندنا الضمائر بتنقسم قسمين، بارزه ومستتره. ما معنى بارزه؟ يعني اراها بعيني، بتبقى واضحه معايا، بتبقى واضحه في الكلمه، ظاهره في الكلمه. خلاص. طيب عندنا اللي هي ظاهره عندي بتنقسم قسمين. البارزه دي بتنقسم قسمين، اما تكون منفصله واما تكون متصله. منفصله يعني ايه؟ منفصله يعني جايه لفظه لوحدها، زي كلمه ايه؟ انا، نحن، انت، انت. ناخدوا بالنا من كلمه انت دي اللي احنا عاملين عليها مشكله، دي لما بنيجي نكتب رسائل لاي حد نقول انت وراح حاطه ليه قد كده، بطه قد كده، وهي اساسا هي تحتيها قسم. خلاص. عندنا ايه؟ انتما، وعندنا انتم، وعندنا ايه؟ هو، هي، هما، هن، هم. دي إيه ضمائر ايه؟ منفصل. طيب عندنا ضمير منفصل تاني بس ايه في محل نصب اللي هو ايه موجود عندنا في القران اياك نعبد في بالكاف وعندنا اياه دي ضمير منفصل يعني منفصل يعني جايه كلمه مستقله بذاتها خلاص عندنا بقى المتصله الاول ناخده اللي هي المنفصله دي لما يجي لي اي ضمير من دول لما اجي اعربه بقول ايه لما يجي لي اي ضمير من دول هقول ضمير بارز منفصل مبني بقى على حسب قراءتي انا دلوقتي هقرا الكلمه انا اخرها مد يبقى سكون حروف المد كلها نحن يبقى انا هتبقى مبنيه على الضم انت انت طبعا ببص الانت وانت دي بالذات واشوف هل بتدل على المذكر لو بتدل على المذكر هتبقى مبنيه على الايه الفتحه بتدل على المؤنث يبقى بتدل طب انتما انتما دي عباره عن ايه انت زائد ما ما التثنيه انت زائد ما التثنيه وعندنا انتم لما اجي اعرب اقول انت انت الاول مبنيه على الضمه اهي مبنيه على الضم والميم للجمع بصي بصي معايا ما انت مش بصي للسبوره انت انتما انتم انتم لما تيجي تعربيها الاعراب الدقيق طبعا انتوا في المدرسه على طول تقولي ايه ضمير وخلاص ضمير مبني وكمان ما بتقوليش علامه البناء يقول لك ماشي هتنجحي في الامتحان اكتبيها كده انتم ضمير مبني في محل كذا لما تيجي بقى تعربي الاعراب الدقيق عن دي عباره عن ايه عباره عن كلمتين عباره عن انت طبعا هنا عندنا ان توما او انتم هنقول هنا انتم والميم الجمع يبقى انت هنا هقول ضمير منفصل مبني على الضم طبعا عشان اتصل بميم الجمع عشان اتصل بميم الجمع بس هنا هو بس اتصل بميم الجمع بس بنقول عليه منفصل اتصل بيه حرف بس المتصل اللي بيتصل بكلمه يعني هو لا مش كله ضمير مش كله عندك انت والميم انا الاعراب تعملي زي ما انا بقول كده يبقى انت يبقى ضمير منفصل وبارز منفصل مبني على الضم في محل كذا والميم ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب اكتبي بقى ده واحفظيه هنكتبها تاني هنقول عليها ضمير بارز منفصل مبني على الضم في محل كذا بقى في محل طبعا في محل رافع مبتدا خدي بالك بقى كل دول في محل رفع مبتدا بيجي بعديهم على طول خبر بيجي بعديهم ايه خبر يعني بقول هو محمد هو هو شجاع عندنا بقى هنا ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب طبعا احنا كنا واخدين ان كل الحروف في اللغه العربيه كل الحروف بدون استثناء لا محل لها من الايه من الاعراب كلها مكتبه ما عدا ده اياك اياه او اياه بتبقى في محل نصب مفعول خلاص يبقى لما نيجي نقول اياك نعبد اياك نعبد نعرف كده اياك نعبده نعبد الاول ضمير بارز منفصل مبني على ايه اياك بص هنا برضه قلت ايه كاف الخطاب هتتعرب لوحدها يبقى نوع مبني على السكون في محل نصب مفعول به وكافي الخطاب حرف مبني على الفتح على حسب ما بتنطقي، مش انا بقول ايه اياك مبني على الفتح لا محل له من الايه الاعراب. يعني عندنا في كاف الخطاب ممكن تيجي حرف، انا اديك تسالي كده، ممكن تيجي حرف وممكن تيجي ضمير، اللي هو الضمير اللي بيتصل لما بيجي يتصل باسم هناخده دلوقتي، هناخده ايوه، ولو اتصل بفعل هتبقى في حال نظم مفعول به، زي مثلا اقول ايه كتابك، هنا كاف هنا عندي ضمير. ما احنا هناخدهم دلوقتي بالتفصيل. عندنا كاف الخطاب هي كتابك، يبقى هنا في محل جر مضاف اليه، كتب ضربك مثلا، ضربك يبقى هنا في محل نصب مفعول به. طب هنا فرق ازاي فعل الاسم اللي اتشبك فيه؟ ايه؟ تقولي هفرق بين كاف دي وكاف من المعنى بتاع معنى السياق، من معنى السياق والحفظ بقى بتاعك. خلاص انا عرفت الكاف دي اللي هي متصله بايه، خلاص تعتبر حرف خطاب. لازم تحفظه ولازم في حاجات لازم تتذاكر. ثابته على طول مفعول بيها، من الضمائر المنفصله اللي هي بتعرف تكون منصوبه، لان المفروض الضمائر اللي هي بتبقى في محل نصب موكول لها بتكون متصله بالفعل. فلما اجي اقول لك استخرجي من القطعه ضمير منفصل في محل نصب، مفيش غير ايه الضمير الوحيد اللي هو بيكون منفصل بيجي ككلمه واحده اللي هو ايه. كل الضمائر المنفصله عندي الضمائر اللي هي في محل نصب على طول متصله بايه؟ بالفعل. طيب خلصنا الجزئيه دي، حرف مبني على فتح لا محل له من الاعراب. نمسح الجزئيه دي عشان لسه عندي دلوقتي. احنا خدنا الضمير البارز قلنا المنفصل اخدناهم اهو، قلنا الانا ونحن وانت وعندنا وهو وهي وغير ذلك، دول كلهم في محل رفع ايه؟ مبتدا. خلي بالك في محل رفع مبتدا، لان احنا هناخد ضمائر رفع متصله في محل رفع فاعل. خلي بالك عشان ما تيجي تعرفي، فانا هكتبهم كلهم هنكتب كله. دول المنفصل، المنفصل على طول بيكون مبتدا. ضمائر الرفع بقى اللي احنا هناخدوها متصله بتبقى متصله بالفعل، زي تاء الفاعل يدل على الفاعلين، نون النسوه، الف الاثنين، واو الجماعه، ياء المخاطبه، دول ضمائر في محل رفع، بس رفع ايه؟ رفع فاعل، رفع ايه؟ فاعل. طيب هنكتبها بقى، امسح الجزئيه دي معلش، كتبنا كل دي ما زلنا مع ضمائر الايه؟ الضمائر البارزة. هناخده دلوقتي اللي هي ايه؟ بارزة بس ايه؟ متصلة. عندنا بقى المتصلة بتنقسم إلى ثلاث، رفع ونصب وجر. الرفع بقى مثل بتنقسم برضه قسمين، متحركة وساكنة. الساكنة عندي اللي هي احنا قلنا حروف المد، اللي هي عندنا بقى الف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، دي ضمائر رفع متصلة وساكنة. يعني لما باجي بعربها اقول الف الاثنين ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. خلاص يبقى الساكنة عندي اللي هي واو الجماعة، الف الاثنين الاول، واو الجماعة، ياء المخاطبة. خلاص طيب المتحركة اللي انا بحط عليها حركة زي تاء الفاعل. تاء الفاعل ممكن تكون عليها فتحة وممكن تكون عليها ضمة، ممكن يكون تحتها كسرة. امتى بيكون؟ اقول مثلا ايه؟ كتبت، كتبت، اذا كانت بتدل على متكلم بتبقى مبنيه على الضمه. كتبت اذا كانت بتدل على المخاطب بتبقى مبنيه على الفتح. كتبتي برضك لما اقول كتبتي الدرس ما اقولش كتبتي واروح حاطه ايه يبقى كتبتي تتكتب كده او انت او تكتبي اهي كتبتي اهي يبقى دي اسمها ايه تاء الفاعل بس بتدل على المؤنث المخاطب المخاطب اللي هو ايه المخاطبه يبقى انا بخاطب مؤنث بخاطب ايه مؤنث طيب طبعا دي بنقول عليها متحركه لان بصي بتتغير عليها حركه يعني عليها ايه فتحه ضمه قصر طيب عندنا بردك ايه نون النسوه كتبتن الدرس عباره عن نون عليها فتح يبقى انا عندي نون النسوه لما باجي بعربها اقول عليها ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع ايه فاعل كل الضمائر اللي هي دي اللي هي ضمائر الرفع دي في محل رفع فاعل محل رفع ايه فاعل كلها فاعل بقول ايه ضمير متصل مبني انطق انطقي عشان انت مش هتعرفي تحفظي كله تنطقي وشوفي نفسك قلتي مادة هتبقى مبنيه على السكون قلتي حركه هتقولي الحركه مبنيه على الفتح مبنيه على الضم مبنيه على الكسر مبنيه على الفتح عندنا بقى ناء الفاعلين طبعا هي مبنيه على السكون حطيناها هنا طبعا عشان في حركه ايه في حركه قبلها خلاص طيب عندنا بقى ضمائر النصب والجر هما الاثنين مشتركين مع بعض اللي هي عندنا ايه هاء الغائب والاخوات بتاعتهم بقى واخواتها هاء الغائب وايه واخواتها اللي هي هاء الغائبه وهما لما تكون متصله هن هم ضمائر المتصله وعندنا كاف الخطاب وعندنا ياء المتكلم وعندنا عربي حاجه اللي هي ايه ناء الفاعلين ناخدوا بالنا من ناء الفاعلين لاحظي ايه ان انا كتبتها في الثلاثه يعني ناء الفاعلين كتبتها ضمير رفع ناء الفاعلين مره تيجي ضمير رفع مره تيجي ضمير نصب مره تيجي ضمير جار هناخدوا مثال على ناء الدال على الفاعلين في ايه سبحان الله جمع الثلاث احوال اللي هي ايه قال تعالى ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم في ايه فامنوا طيب مين تعرف تعرف دي لو واحدة عندها فكره عن الاعراب فين عندنا ربنا اننا سمعنا هنا عندنا ناء دال على الفاعلين جايه مره ضمير رفع مره ضمير نصب مره ضمير ايه جر طيب ها ربنا مبتدا طبعا الرب هنا طبعا مش مبتدا منادى منادى مبني منادى منصوب علامه نصبه الفتحه طبعا حرف النداء عندي محذوف طبعا هناخد المنادى برضك بالتفصيل بس يا رب نفسي اخلص اقسام الكلمه وادخل اخلص مثلا اعراب والبناء ما ارجعش بقى للحاجات دي تاني يعني ارجع لها اسئله يعني نفسي انتوا تذاكروا وتساعدوني ان احنا ايه نجري كده عشان نتمتع بالقران واعراب القران طيب عندنا هنا ربنا قلنا رب هنا منادى طيب رب دي اسم متصل بها الناء الضمير طالما اتصل باسم هيتعرب ايه مضاف اليه يبقى انا هقول هي ناء ناء الفاعلين ضمير متصل ضمير بارز متصل مبني على ايه مبني على السكون اخر حاجه نطقتها ايه سكون في محل جر مضاف اليه يبقى هنا عندي جت في محل ايه جر طيب ناخد بقى ان انا ان دي مش من اخوات اخوات ان تنصب اسمها فهنا عندنا ناء الثانيه دي في محل نصب اسم ايه ان طيب سمعنا في محل رفع سمعنا اللي سمع ناء يبقى في محل ايه رفع يبقى عندنا الايه دي وضحت ان ناخدوا بالنا ونحترس من الناء محترس من الناء، مش اي ناء اقول عليها فاعل. لا، لان عندك الناء الفاعلين ممكن تكون في محل نصب، وممكن تيجي في محل ايه جر، وممكن تيجي في محل رفع. طيب احنا قلنا بقى هذه الاشياء اللي هي الضمائر، الضمائر دي اللي هي هاء الغائب واخواتها، وعندنا كاف الخطاب وياء المتكلم وناء الدال على الفاعلين. اذا اتصلت باسم تكون في محل جر، جر ايه؟ مضاف اليه. طيب واذا اتصلت بايه؟ بفعل. لو اتصلت بالفعل هتكون ايه؟ في محل، محل نصب مفعول به. خلاص بفعل طبعا. ولو اتصل باسم ان، لو جت في محل اسم ان هتبقى في محل نصب اسم ان، وهكذا. على دول، على دول بس اللي هي هاء الغائب واخواتها. طبعا يعني ايه اخواتها؟ طبعا انا قلت المصطلح ده من عندي، اللي هي هاء الغائب اللي هي مثلا ايه، انه مثلا، انها اللي هي الغائبه، انهم، انهن، انهما، انهم. اه انا مسميها اخوات عشان نخلص بس. ممكن حضرتك تلمحوا في كلمه ايه؟ تلمحوا في كلمه ايه؟ ايه وهينا اللي هم دول؟ لا بس مفيش الواو، هي بتبقى بتضم الاصلاح. وهينا يعني احنا عايزين يعني ممكن نجمع الضمائر دي في كلمه وهينا. ماشي، عشان يبقوا عارفين دي بتفرق. طيب خلصنا دي؟ طيب المذكره تصوير، انت حضرتك عايزه جديد بس. طب هصوره لك اجيب لك الحصه القادمه اللي انت عايزاها تصوريه، عشان في اخت عايزه تاخد معلم معاها نسخه، واحده اتصلت لها انا عامله النسخه الجديده. طيب ماشي. طب شوفي كده مع معلم فيها نسخه مع معلم. طيب ناخده دلوقتي بقى اللي هو ايه، الضمير المستتر، ودي اخر نقطه عندي، اخر حاجه عندي الضمير المستتر. كنت حضرتك قعدتي لغايه الضمير المستتر، لان الضمير المستتر صغير مفيش اسم يعني، سناخده ثانيه. عندي بقى الضمير المستتر، طبعا الضمير بيكون مستتر في ايه؟ في الفعل. عندي مستتر وجوبا يعني لازم يستتر، ما ينفعش اظهره، وعندي جواز. يبقى انا عندي الضمير المستتر بيستتر في ايه؟ يعني بيستخبى فين؟ بيستخبى في الفعل. هذا الضمير بيستتر في الفعل اما وجوبا واما ايه؟ جوازا. هنشوف احوال الوجوب وعكس احوال الوجوب هتبقى الجواز. وجوبا اذا كان فاعل للفعل الامر. او فاعل لاسم الفعل الامر. او فاعل المضارع حينما يكون ايه؟ بدايته همزه او نون او ت. جوازا في غير الاحوال السابقه. دي لا عايزاها تصوريها ليه؟ عايزاها تصوريها هي دي اصلا. انا نسيت احطها في المذكره المرتبه. اه لا انا بصي مرتباها خلاص. ماشي خلاص، بس ركزي بقى معايا هنا. امتى بيستتر الفعل؟ لما يكون مع فاعل الفعل الامر. لما اقول اكتب ما ينفعش اقول اكتب انت. لو قلت اكتب انت يبقى انت هتبقى توكيد. اسكت بالنا. اه انا اقول اكتب اسكت، يبقى هنا يجب ان يستتر الفعل ولا يظهر. واذا ظهر عندي اللي هو الضمير يبقى هنا يبقى تعرب توكيد على طول. لما نقول توكيد هنقول هنا ضمير منفصل مبني في محل رفع توكيد، لان هنا عندي التوكيد هنأكد الفاعل المستتر. واخدين بالنا؟ يبقى هنا مع فعل ايه؟ مع الفعل الامر. زي مثلا كلمه ايه؟ اذهب اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. سورة ايه؟ سورة طه. طيب عندنا فاعل اسم الفعل الامر زي ايه؟ صه او صهن. احنا قلنا صه دي من الالفاظ اللي هي ايه اسم اللي هي بتدل على يعني شكلها اسم ولكن بتحت جواها بجواها ايه معنى الفعل. صح يعني ايه؟ اسكت. وقلنا احنا بنستخدم في الكلام بتاعنا العادي اسماء الافعال. لما اجي اقول لك واحده بتتكلم معاها بتتكلم معايا اقول لها ايه؟ ايه يعني ايه؟ يعني زديني كده وكلمي تاني. يعني انت قصدك ايه؟ ها ها ها. وبعدين هي كل دي اللي هي الالفاظ دي احنا بنستخدمها بس احنا ايه طبعا مش عارفين المصطلح ده عباره عن ايه. عباره عن اسم افعال اسماء افعال ليها ايه؟ ليها معنى الفعل بس عباره عن شكلها اسم. ماشي. طيب يبقى هنا عندنا صح لما اجي اعربها احنا طبعا كنا اخدين اسماء اسم الفعل كنا اخدينه قبل كده. هنقول عليه اسم فعل مبني خلاص وبنقول عليه اسم فعل طبعا نقوله اسم فعل امر بمعنى اسكت. لما باجي بعرف بقول عليها ايه؟ اسم فعل امر بمعنى اسكت والفاعل ضمير مستتر وجوبا. يبقى انا لما انت تيجي تجاوبي بقى في الامتحان هحاسبك على كلمه وجوبا. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا في محل رفع. خلاص عندنا فاعل الفاعل المضارع لما اقول ايه؟ اكتب. لما اقول اكتب ما ينفعش اقول اكتب انا. لو انا قلت اكتب انا يبقى انا بتعرف ايه؟ توكيد برضه. يبقى الفعل المضارع احنا قلنا الفعل المضارع بيبقى اوله حروف اسمها حروف ايه؟ اناي. خلاص زي كلمه ايه؟ اكتب. اكتب الدرس. لما اجي اعرف بقى اقول فين الفاعل بتاع اكتب اقول ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. طب نكتب نفس الموضوع بس هنقول تقديره نحن. يبقى لو الفعل المضارع اوله همزه هيبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انا. لو الفعل اوله نون هيبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. طب تكتب اللي هي بتاعت المخاطب خلي بالك المخاطب المذكر مخاطب المذكر اقول ايه؟ تكتب. تكتب مين اللي بتكتب؟ انت. خلاص لو انا قلت تكتب انت الدرس يبقى برضك انت هنا هتبقى ايه؟ توكيد. لانه يجب ان يستتر الفعل في هذه الايه؟ الاحوال. في غير هذه الاحوال يبقى جائز. طب ناخده مثلا زي ايه؟ يلعب مثلا. يلعب يبقى هنا الفعل ضمير مستتر جوازا. فاقول هنا ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ايه؟ لازم نقول تقديره على فكرة. ماشي؟ هنا ما قلناش تقدير هنا تقديره انت برضه تقديره هنا انت وهنا تقديره ايه برضه؟ هو يلعب. مين اللي يلعب؟ هو. كده انتهينا من الايه؟ من الضمائر. يبقى عندنا نعيد تاني الضمائر بتنقسم الى كام قسم؟ بارز مستتر. طيب البارز بينقسم الى كام قسم؟ بس كده مفيش انت خايفه ليه؟ منفصل وايه؟ ومتصل. طيب منفصل عايزه مثال للمنفصل. منفصل يعني بيجي لفظه كلفظ انا ونحن وانت. طيب متصل ندل على الفعلين. ايه كمان مثال؟ دون النسوه. طيب تاء الفاعل. طيب عندنا بقى المستتر. عندنا المستتر بالنسبه للمستتر بينقسم كم قسم؟ اثنين. ماشي. امتى بيجب ان يستتر الفعل؟ فاعل لما يكون فعل ايه؟ لفعل امر زي ايه؟ اذهب. او يكون فاعل لاسم الفعل الامر. فاعل لاسم الفعل الامر زي كلمه صاحب ها او فعل مضارع اوله ايه الف او همزه او نون او تاء والتاء تكون المخاطب الايه بالظبط. والى هنا تنتهي حلقتنا والسلام عليكم ورحمه الله.